السؤال السابع أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في معهد القراءات؟ لو يقصد معهد القراءات اللي هو في القاهرة، اللي هو في خزندارة في شبرا، لا في مصر عامة يا شيخ المعهد. والله أنا نصيحتي عامة لإخواننا، ولعل السؤال هذا من ليبيا في الغالب، أغلب الذين يسألون عن مسألة القراءات من إخواننا في ليبيا، نقول كنصيحة عامة بغض النظر عن المعهد: لا ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يطلب العلم على الطريقة السلفية الصحيحة أن يبدأ أول ما يبدأ بتعلم القراءات هكذا، ولكن كما أفتى العلماء ونصح بهذا شيخنا العلامة ربيع، كذلك الشيخ عبيد حفظهم الله فيما قد سألتهما عنه فيما يخص هذه المسألة، عن الذين ينشغلون بتعلم القراءات ونحو ذلك وهم لم يدرسوا لا عقيدة ولا حديث ولا شيئا من المنهج، فقالوا هذا خطأ ولم يكن السلف كذلك، بل ينبغي عليه أن يبدأ بتعلم العقيدة أولا وما يصح به منهجه وما تصح به عبادته من أحكام الصلاة والطهارة وما شكل ذلك مما يحتاج إليه لكي يعبد الله عبادة سليمة صحيحة، ثم بعد ذلك إن أتم ما يتعين عليه أن يتعلمه في أمور العقيدة والعبادة والمعاملات وما شكل ذلك، لا بأس أن يعني يحفظ القرآن برواية بروايتين بثلاث، لا يضر، وإن كان الأصل أن حفظ القرآن كاملا وليس واجبا، ولكنه بلا شك من الأعمال الفاضلة، لحديث عثمان رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الخيرية تتعلق بمن تعلمه ليس تلاوة فقط، بل تعلمه أي تفقه فيه، فالعبرة بالفقه في كتاب الله ليست بمجرد التلاوة، التلاوة لها فضل بلا شك والحفظ المجرد له فضل، ولكن الفضل الأكبر في الفقه والتفقه في كتاب الله، هذا الذي يحصل به على الأجر الأعظم وفوق كل ذي علم عليم. فهذه نصيحتي عامة بالنسبة لمعهد القراءة على وجه الخصوص، والذي يعرفه أن هذا المعهد لا يقوم عليه من هم على عقيدة أهل السنة، قد يكونون متصوفة، قد يكونون من الأزاهرة العقيدة الأشعرية، قد يكون فيهم إخوان الله أعلم بحالهم، ولكنهم في الغالب ليسوا على معتقد أهل السنة، ولكن من أراد أن يدرس فيه وعلى أن يكون على حذر من هؤلاء أو لا يختلط بهم بل يتعلمون من القراءات فقط، وإن كان الأولى بلا شك أنه يحرص أن يتعلم القراءات من سلفي على العقيدة الصحيحة. ولذلك العلماء أفتوا، أنا العلي قلت هذا أو أفتيت هذا قبل هذا، أن محفظ القرآن خاصة إن كان يجلسه وحده، إن كان على عقيدة بدعية لا يحفظ ما، لأنه قد يتأثر به، بل في الغالب يتأثر به، خاصة إذا كانت جلسة خاصة بينهما، مما يعطي للشيطان مجالا أن يفتح بينهما الحديث في أمور تضر هذا الطالب إذا كان مبتدئا في طلب العلم. لذلك الأصل أن يحفظ القرآن مع من هو على عقيدة السلف الصالح. الله تعالى أعلم. تفضل. هل يحفظ على شخص يعني يتكسب بالقرآن؟ مسألة أخذ الأجر على القرآن هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وجمهور العلماء على الجواز، ولكن على أن يكون قصده أو تكون نيته على هذا الأجر، هو أجر في مقابل حبس الوقت ليس في مقابل القرآن، يعني أن يصلح نيته في هذا الباب. نعم والله أعلم. شفنا الدراسة في معهد القراءات من أجل أخذ التسريح عن المسألة. لا بس إن كان من باب يعني حاجة أو أمر يعني له مصلحة لا بس، والله أعلم، الله يكون على حذر يعني. السؤال الثاني، يقول السائل: هل يجوز قتل الحشرات بالصاعقة؟ يعني هذا يعني إن كانت الصاعقة هذه تأخذ حكم النار، أنا ما أدري، الله أعلم. ولا يجوز القتل بالنار وتعذيب النار لما جاء في حديث ابن عباس في قصته مع علي، ولما قام عليهم بتحريق الزنادقة الذين ادعوا له الإلهية، وقال ابن عباس لو كان قتلهم لكان أحب إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. فلا يجوز التعذيب بالنار ولا القتل بالنار، ولكن علي رضي الله عنه فعل ذلك، أو قد يكون فعل ذلك من باب السياسة الشرعية كما ذكر أو أشار إلى هذا ابن القيم في الطرق الحكمية، وله وجه في ذلك لعظم ما جاءوا به حتى ينزجر أتباعهم. وأما مسألة قتل الحشرات بالصاعقة هذه إن كانت تعد من النار، الله أعلم هل هي تعد تأخذ الحكم نفسه أم لا، الله أعلم، لا أدري. نعم تفضل. السؤال التاسع، يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، هذا سائل يقول ماذا تعرفون عن محمد بن عبد الرحمن المغراوي، وهل تنصحون الشباب بالاستفادة منهم؟ يقصد المغربي؟ المغربي معروف أن العلماء حذروا منه قديما ولهم فتاوى كثيرة في بيان حاله، فيحذر منه ويؤخذ بكلام العلماء في هذا الباب. نعم. السؤال العاشر، يقول السائل هل يجوز للرجل أن يأخذ راتب زوجته مع العلم أنها ترفض إعطاءه إياه وتقول له لن أسامحك في قرش واحد أمام الله؟ والمرأة لها ذمتها المالية الخاصة كما قال الفقهاء، ولكنها إذا تزوجت كانت تحت ولاية زوج، فكما أخرج أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز للمرأة عطية في مال زوجها في مالها إلا بإذن زوجها، لا يجوز للمرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني أو صححه لما له من شواهد ذكر في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول وفي المجلد السادس، ومن ألفاظه أو من رواياته أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا ملك الرجل المرأة فلا يجوز لها شيء في ماله إلا بإذن زوجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن المرأة لا تنفق شيء من مالها إلا بإذن زوجها، ولا يعني هذا أن الرجل بهذا يتملك مال المرأة، لا، وليس ملكا له إن كان ملكا له. هذا اسمه ايش اللي فايبر، انا نسيت النت مفتوح. نعم مستر. طيب، واختلف العلماء في هذه المسألة، كان الجمهور على خلاف هذه الأحاديث، ولكن العبرة بالحديث كما بين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا في كلامه في الدفاع عن فقه هذا الحديث وعن ثبوته، أن الحديث حجة بنفسه ولا يقدم عليه قول عالم أو قول الجمهور، حتى ولو كان الجمهور قالوا خلاف هذا القول فالحديث حجة بنفسه قائمة، لا يوضع أمام قول عالم، بل قول العالم يكون تحته. الحديث واضح وصريح أن المرأة لا يحل لها أن تنفق شيئا من مالها في عطية ونحوه إلا بإذن زوجها. والأحاديث الأخرى التي قد تخالف هذا في الظاهر كما بين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، إما أنها تحمل على واقعة خاصة، أيوة واقعة عين، أو أنها كانت بإذن الزوج وإن لم يأتي الإذن في الحديث، أو أنها قد تكون قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في بعض الروايات أنه قال هذا عن فتح مكة على ما أذكر، أو يعني في تاريخ متأخر، فتكون هي فتكون هذه الأحاديث مقدمة على ما دلت عليه أحاديث أخرى تدل عليه على عدم الوجوب أي وجوب الإذن. ولكن هذا لا يعني أن الرجل يمتلك مال المرأة، إنما هو له أن يأمرها فيه بما يراه صالحا لها، وهي عليها أن تطيعه في المعروف، وهو عليها أن لا يتعنت في هذا الأمر. يعني إن استأذنته أن تنفق مالها في وجه المشروع وليس فيه ضرر لا عليها ولا على أهلها ولا على بيتها ولا على أولادها، فليس له أن يمنعها، ليس له أن يمنعها إلا إن رأى ضررا أو رأى شرا من هذا الأمر أو خاف على بيته. ولذلك بيّن الشيخ الألباني رحمه الله أن الرجل المتعنت الذي يمنع امرأة من التصرف في مالها على الوجه المشروع لها أن ترفع أمره إلى القاضي حتى يحكم في مالها بما يكون موافقا للمعروف. هذا هو الضابط في هذه المسألة. فهذا الزوج أو هذه الزوجة ما قالته لزوجها بلا شك أمر منكر، وهو كذلك أخذه لمالها بغير إذن منها لا يجوز. يعني هذا الحديث هذا لا يعني أن الرجل يأخذ من مال امرأته الذي هو مال يخصها بدون إذنها، لا يحل له هذا. إن كان المال في ذمتها يعني يخصها. والله تعالى أعلم. شيخ لو في ما هي تريد أن تخرج الزكاة والصدقة، نعم، في الزكاة وفي الصدقة، احنا قلنا لا يحل للمرأة عطية. وهذا الحديث يا رب لم تنتبه للحديث. أنا انتبهت للحديث. ماذا ماذا ماذا جاء في الحديث؟ ها؟ جاء إن لا يحل للمرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها. العطية تدخل فيها الزكاة والصدقة. يعني حتى الزكاة الفرض يعني. لا، الزكاة يجب أن تخرجها، ولكن تخرجها لمن تستأذن زوجها. يعني حتى الزكاة يعني تستأذن زوجها. تستأذن، وإن كان طبعا الزكاة فرض، أذن أو لم يأذن يجب أن تخرجها. ولكن تستأذن وتخرجها لمن، يعني تعطيها لمن يستحق على ما هو يأذن به. نعم تفضل. هل يتعارض هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الزوجة تأخذ بمعنى الحديث أن الزوج تأخذ من مال زوجها وتصدق من ماله دون أن يعلم؟ كلام الحديث هند من توطبة، هذا أمر آخر لا علاقة له بهذا الحديث. هذا في ما كان الزوج شحيح، يعني لا ينفق على امرأته بالمعروف، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف، هذا أمر آخر. لا أقصد، هذا أقصد أن قرأنا حديث في صحيح البخاري بعد الفجر الزوجة لها أن تأخذ من مال زوجها. نعم هذا الحديث بدون ضرر هو تصدق به بالمال. تتكلم الحديث أسماء، تقصد حديث أسماء لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن الفقير يأتيني فأعطيه من مال ابن الزبير دون أن يعلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنفقي ولا توعي فيوعي الله عليك، يعني أجاز لها أن تعطي الفقير بالمعروف ما تيسر دون أن تستأذن، ها، ولكن لا توعي يعني لا تضعي المال في الوعاء، يعني لا تأخذي من ماله وتضعيه في الوعاء، ها، أي يعني تحفظي في الوعاء دون أن يعلم، يعني تأخذ من ماله بغير علمه لتضع لنفسها تحتفظ به. هذا مال زوجها يعني. نعم، لكن لا أخذ منه بالمعروف بما يتعرف عليه الناس القدر اليسير، تعطي للفقير التمرتين تعطيه يعني مال يعني يخرج عن حد المعروف أو العرف، هذا لا بأس به. لهذا الحديث حديث أسماء. نعم. يعني ليس مالها هي أحرى بمال زوجها؟ بغض النظر يعني لزوجها الصدقة أو لزوجها أجر الصدقة ولها. نعم. هذا بالقدر اليسير، قدر اليسير يعني الأشياء التي لا تحتاج إلى إذن. واضح؟ نعم. تفضل.